بسم الله الرحمن الرحيم. طه الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن على العرش الوادي المقدس طوى

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى Oh.

وَقُمْ جنبك إلى جناحك تخرج بيضاء Oh, Thank you. ولقد مننا عليك مرة أخرى إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ إلى فرعون إنه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر Oh.